اشار الى عظم المنزل القرآن وعظم المنزل عليه وهو النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا امر معروف في القرآن الكريم كما في قوله تبارك وتعالى: سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. في مقام الاسراء وهو آية عظمى من آيات الله سبحانه وتعالى وصفه بالعبودية. في مقام الدعوة وانه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا اي تزاحمت عليه الجن طبقه فوق طبقه. في مقام الدعوة ايضا في مقام التحدي: وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسوره من مثله. وهكذا اشعار بان الرسول واشعار بان شان الرسول صلى الله عليه وسلم ان يكون عبدا للمرسل ما دام هو قد ارسل من قبل الله سبحانه وتعالى فهو عبد لله، لا كما زعمت النصارى في حق عيسى عليه السلام. وتعريف الكتاب للعهد: الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب، الكتاب فقال هنا للعهد، ما هو الكتاب؟ اي القران الكريم. فالمقصود به اي الكتاب الكامل الغني عن الوصف بالكمال المعروف بذلك من بين الكتب. الحقيق باختصار اسم الكتاب به وهو عبارة عن جميع القرآن او عبارة عن جميع المنزل حينئذ. ثم اخر الكتاب على الجار والمجرور، قال: الحمد لله الذي انزل، لم يقل الذي انزل الكتاب على عبده، انما قال الذي انزل على عبده الكتاب. يعني اخر اخر الكتاب عن الجار والمجرور مع ان حقه التقديم عليه ليتصل به قوله سبحانه وتعالى: ولم يجعل له عوجا. لو قال الحمد لله الذي انزل الكتاب على عبده ولم يجعل له عوجا لم يكون الكلام متصلا في شان الكتاب، لكن ان كلمه ولم يجعل له اي لهذا الكتاب عوجا نسب ان يقدم المجرور على الكتاب، الجار والمجرور على الكتاب ليتصل المعنى، لان هذا الكتاب هو الذي لم يجعل الله له عوجا. فقال الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. ومعنى لم يجعل له عوجا يعني شيئا من العوج باختلال في نظمه وتناف في معنيه، فيوجد في القران على الاطلاق اي خلل في نظمه ولا اي تناف او تعارض في معانيه، او زيغ او انحراف عن الدعوه الى الحق، بل القران نفسه هو الذي يعالج العوج وهو الذي يزيل العوج. لماذا؟ لان الله سبحانه وتعالى جعله قيما، قيما ينذر باسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا ماكثين فيه ابدا. ومعنى قيما اي قيما بمصالح العباد وما لا بد لهم منه من الشرائع، فهو وصف له بانه مكمل لهم بعد وصفه بانه كامل في نفسه. فالقران في نفسه كامل، الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب. ما الذي يدل على ان القران، او يعني ما الذي يدل في هذه الايه الاولى على ان القران كامل؟ القران لا وصف انه الكتاب الكامل، لكن قال الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يقل الكتاب الكامل، فمن اين اخذنا كلمه كامل؟ ما في احسن منها ايه؟ عين العهد، لان يعني الكتاب هنا للعهد، فكما قلنا كان لا يوجد كتاب غيره، ليس هناك كتاب غيره باعتبار اكمل الكتب على الاطلاق. فالذي افاد انه كمال القران في ذاته هو التي هي للعهد، واختصاص هذا القران الكريم بكتاب كانه لا كتاب غيره. الذي انزل على عبده الكتاب، ثم قال ولم يجعل له عوجا فنفى عنه العوج، بل اثبت له ضد ذلك هو انه هو الذي يقوم الناس ويصلح حال الناس ويعالج عوجهم. قيما، قيما لينذر باسا شديدا من لدنه. يقول فهو وصف له بانه مكمل لهم بعد وصفه بانه كامل في نفسه، او قيما يعني قيما على الكتب الثالثه مهيمنا عليها، او قيما متناهيا في الاستقامه والاعتدال. فيكون تأكيدا لما دل عليه نفي العوج مع إفادة كون ذلك من صفاته الذاتية اللازمة له حسب ما تنبر عنه الصيغة. وقيما ان تكتب هنا بمضمر تقديره جعله أيها. هناك قول اخر وان كان الاظهر والذي ذكرنا ان قيما متعلقة بالايه بالقرآن الكريم، وقلنا ان الحكمة في ذلك الحكمة في تقديم الجار والمجرور على كلمة على الكتاب ليتصل الكلام، ان الكتاب ولم يجعل له عوجا، الحمد لله انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما، فتكون قيما استمرار لوصف الايه القرآن الكريم. هذا هو الوجه الاول وهو الاظهر. اما الوجه الثاني فقد ذهب القشاني الى ان الضمير في قوله ولم يجعل له عوجا وما بعده الا ما يعود الى كلمه عبده، عبده او النبي عليه الصلاه والسلام، يعني لم يجعل لعبده زيغا ولا ميلا، وجعله صلى الله عليه وسلم قيما يعني مستقيما كما امر في قوله فاستقم كما امرت، او قيما عليه الصلاه والسلام بامر العباد وهدايتهم، اذ التكليم يترتب على الكمال، لانه صلى الله عليه وسلم لما فرغ من تقويم نفسه وتزكيتها وقيمت نفوس امته مقام نفسه، فامر بتقويمها وتزكيتها، ولهذا المعنى سمي ابراهيم عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام امه. وهذه القيميه يعني القيام بهدايه الناس داخله في الاستقامه المامور هو بها في الحقيقه. والاظهر الوجه الاول ان الكلام انما هو في شان القران الكريم. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه، اي لينذر من خالفه ولم يؤمن به عذابا شديدا عاجلا وآجلا، لينذر بأسا شديدا عذابا شديدا عاجلا وآجلا، والبأس القهر والعذاب. وخصصه بقوله تعالى من لدنه إشارة الى زيادة هوله، لينذر بأسا شديدا ثم إشارة الى زيادة هول هذا العذاب، قال من لدنه اي من عند الله سبحانه وتعالى، ولذلك عظمه بالتنكير ينذر بأسا شديدا من لدنه. ومبشر المؤمنين اي بهذا القرآن الكريم. وقال القاشعري ويبشر المؤمنين اي الموحدين لكونهم في مقابلة المشركين الذين قالوا اتخذ الله ولدا، الذين يعملون الصالحات اي من الخيرات والفضائل، بان لهم بمقابله ايمانهم واعمالهم المذكوره اجرا حسنا وهو الجنه ماكثين فيه ابدا، وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. وهم يعني اصناف الحقيقه، الذين قالوا اتخذ الله ولدا ليس فقط النصارى، لكنها تشمل اولا مشركي العرب، لان المشركين قالوا الملائكه بنات الله، زعموا ان الملائكة بنات الله، والنصارى في دعواهم ان المسيح ابن الله. وخصهم بالذكر وكرر الانذار متعلقا بهم استعراما لكفرهم، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا ماكثين فيه ابدا، وينذر لانه قال قبل ذلك ايه ولينذر بأسا شديدا من لدنه، هذا عام ثم خط نوع ما لا كفر لطباعته وسلاعته، وهو زعم الولد لله سبحانه وتعالى. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، سواء من المشركين الذين قالوا الملائكة بنات الله، او من النصارى الذين قالوا المسيح ابن الله. فخصهم بالذكر وكرر الانذار متعلقا بهم استعظاما لكفرهم. وترك إجراء الموصول على الموصوف كما فعل في قوله تعالى ويبشر المؤمنين للإذان بكفاية ما في حيز الصلة في الكفر على أقبح الوجوه، يعني قال وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، في حين انه قال في المؤمنين ويبشر المؤمنين، المؤمنين وصف المؤمنين قال ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات، لم يقل ويبشر الذين يعملون الصالحات، فصرح وصف الايمان ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات. اما هنا فقال وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، واستغنى بها عن وصفهم بالكفر. لماذا؟ ان هذا من اعظم انواع الكفر واشنع انواع الكفر واقبح انواع الكفر. فلذلك قال وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، فيكتفى بهذا في بيان كفرهم. ما لهم به من علم ولا لابائهم، اي ما لهم به، الهاء تعود الى الولد، ما لهم بهذا الولد المزعوم علم، او ما لهم باتخاذ الله الولد علم، لم يقم على هذا دليل ولا علم، او ما لهم به اي بهذا القول علم، من علم، ما لهم به من علم، بل انما يصدر هذا القول عن جهل مفرط وتوهم كاذب وتقليد للاباء لا عن علم يقين. ويؤيده قوله تعالى كبرت كلمة تخرج من أفواههم، ما لهم به من علم ولا لآبائهم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم. كبرت كلمة، هذا أصل تعدد يساوي تماما ما أكبرها، ما أكبرها كلمة تخرج من أفواههم، وذلك لأن الولد مستحيل لا معنى له، أي معنى في نسبة الولد إلى الله سبحانه وتعالى، فهذا من علم يقيني يشهد أن الوجود الواجبي أحادي الذات. الوجود الواجبي يعني من الصراحات المتكلمين إيه؟ واجب الوجود وهو الله سبحانه وتعالى. أحادي الذات لا يماثله الوجود الممكن. والولد هو المماثل لوالده في النوع. والله سبحانه وتعالى لا مثل له. المكافئ له في القوة، والله عز وجل لم يكن له كفوا أحد. كبرت كلمة تخرج من أفواههم، ما إعراب تخرج من أفواههم؟ طب صفة بإيه؟ كبرت كلمة تخرج من أفواههم، صفة الكلمة جملة في محل إيه؟ كلمة في محل النص صفة إيه؟ لكلمة، لأن الجمل بعض النكرات صفة. هذا الوصف او هذا القول تعالى او هذه الصفه كبرت كلمه تخرج من افواههم، تفيد استعظام اجترائهم على اخراجها من افواههم، يعني هذا شيء عظيم جدا من الكلمه تخرج من افواههم، كيف فاقت افواههم ان تنطق بهذه الكلمه كبرت كلمه، لان المعنى كبر خروجها من افواههم اي عظمت بشاعته وقباحته بمجرد التصور، فما بالك باعتقاده، لمجرد ان من الفم ينطق بهذه الكلمه وهي الزعم بان لله ولدا، هذه يعني من اقبح واشنع ما يرتكب، فكيف باعتقاد ذلك في قلوبهم؟ ان يقولون الا كذبا، اي ان يقولون الا قول لا يكاد يدخل تحت امكان الصدق اصلا، لا يمكن يدخل تحت الصدق ابدا، ان يقولون الا كذبا، وذلك لتطابق الدليل القطعي والوجدان الذوقي على إحالة الزاني، على استحالة أن يكون لله عز وجل ولد. معلمة القطية حديثة خطا في مقدمة الجزء الرابع من تفسير أضواء البيان في الكلام على هذه الآيات، يقول بعدما ذكر الآيات التي فسرناها حتى الآن، قال علم الله جل وعباده، علم الله جل وعلا عباده في أول هذه السورة الكريمة أن يحمدوه على أعظم نعمة أنعمها عليهم، البداءة بقول الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، الحمد يكون على هذه النعمة، فهي أعظم نعمة أنعم الله سبحانه وتعالى على الأباء. أنا أتخيل يعني هذا العالم بدون القرآن الكريم، تخيل الدنيا ليس فيها قرآن كريم، يتك أن العالم تظلم يعني جنباته ويصير يعني خرابا يبابا إذا خلى من كلام الله عز وجل. علم الله جل وعلا عباده في أول هذه السورة الكريمة أن يحمدوه على أعظم نعمة أنعمها عليهم، وهي إنزاله على نبينا صلى الله عليه وسلم هذا القرآن العظيم الذي لا اعوجاج فيه، بل هو في كمال الاستقامة أخرجهم به من الظلمات إلى النور، و

وتقدير المفعول الثاني المحذوف في الموضع الثاني وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم. طيب ما اعراب الذين وينذر الذين اين المقام الثاني محروم دل عليه المفعول الثاني في الجمله الاولى واضح يعني المحذوف في كلا الموضعين يدل على عليه المذكور في الاخر وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا بأسا هذا هو المقصود. وقد اشار تعالى في هذه الايه الكريمه الى ان القران العظيم تخويف وتهديد للكافرين وبشاره للمؤمنين المتقين اذ قال في تخويف الكفره به لينذر بأسا شديدا الا ذنب وقال وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا وثيقته من غير المؤمنين الذين عملوا الصالحات ان حسن بينه قوله جل فانما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به الخطاء. وفي قوله ايضا الف لام ميم صاد كتاب انزل اليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين اما البعث الشريف الذي انذره الله اياه فهو العذاب الاليم في الدنيا والاخره. والبشاره الخبر بما يسر لكن العرب قد تطلق البشاره على الخبر بما يسر احيانا الاخبار بما يسر تطلق للعرب لفظه البشاره منه قوله تعالى فبشره بعذاب اليم ومنه قول الشاعر وبشرتني يا سعد ان احفتي جفوني وقالوا الود موعده الحشر. يعني على ماذا تبشرني او بشرتني بما اخبرتني بما يسؤني ان احبتي جفوني خاصموه وجفوه وقالوا لا ود بيننا وبينك الى يوم الحشر. وبشرتني يا سعد ان احبتي جفوني وقالوا الود موعده الحشر. وقول الاخر يبشرني الغراب ببين اهلي فقلت له فتلكك من بشيري. يبشرني الغراب ببين اهلي بين الفراق فقلت له فكلتك من بشيري. اذا اطلاق البشاره على الاخبار بما يسوء اسلوب من اساليب اللغه العربيه. طيب قلت لا هذا بيعتبروه مجاز مرسل لكن الشنقيطي طبعا لانه مذهبه ان مجاز اسلوب من اساليب اللغه العربيه وهم يسمونه البلاغيين استعاره عناديه لو يقسمونها الى تهكميه وتمليخيه كما هو معروف في محله. طبعا علامة الشنقيطي كان من فصاحه للبلاغه حتى انه تتلمذ عليه الشيخ بن باز في البلاغه يعني صح. ينذر رأسا سيدا من لدن ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا. الذين يعملون الصالحات ما معنى الذين يعملون الصالحات يعني او بعبارة اخرى ما هي الشروط التي لابد منها في العمل لكي يكون صالحا؟ عدة شروط. اولها ان يكون مطابقا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم يعني يعبد الله بما صار ولا يعبده بالبدع. لابد ان تتقرب الى الله بما شرعه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فكل عمل مخالف لما جاء به صلوات الله وسلامه عليه فليس بصالح بل هو باطل. قال تعالى وما آتاكم الرسول وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال واتبعوه لعلكم تهتدون. وقال تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم من الآية. فلا بد من شرط المتابعة. هنا الشرط الثاني أن يكون العامل مخلصا في عمله لله فيما بينه وبين الله تعالى. قال تعالى وما أمروا إلا أن يعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال تعالى قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه. الثالث أن يكون العمل مبنيا على أساس الإيمان والعقيدة الصحيحة لأن العمل تستقر والعقيدة الأساس. العمل تستقر والعقيدة الأساس. إذا لم توجد العقيدة ينهار الصقر كالروح بالنسبة للبدن. إذا خرجت الروح من البدن ما صار لك أي قيمة للجوارح الموجودة. فالعمل بدون إيمان كما قال تبارك وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فقيده بالإيه؟ بالإيمان. فالعمل الصالح لا يكون مقبولا ونافعا في الآخرة إلا بأن يكون مؤسسا على العقيدة الصحيحة. أما الكافر فمهما عمل من الأعمال الخيرية أو الحسنة سواء صدق المواعيد من هذه الأشياء فإنه لا يحسب عليه في الأخير عمل الصح. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، حبطت أعماله، تحبط كل أعماله في الأخير. قد يثاب في الدنيا إذا شاء الله ذلك، يثاب في الدنيا لأنها جنة الكافر، فيثاب بالصحة بالعافية بكثرة الولد بكثرة الرزق أو غير ذلك من أنواع التنفيس عن هذا الكافر في الدنيا فقط، لأن هي المكان الوحيد الذي يستطيع أن يثاب فيه. أما في الآخرة فلا يمكن أن ينفعه أي عمل إذا قدم بدون إيمان. أيضا مفهوم هذا القيد وهو قوله من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. مفهوم القيد يعني هو أنه إن لم يكن مؤمنا لا ينفعه عمله، صرح به في قوله تبارك وتعالى في غير المؤمنين: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وفي قوله: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. أو قوله عز وجل: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كتبوا على شيء، إلى غير ذلك من الآيات الكريمة. ثم قال عز وجل: ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا، يعني وليبشرهم بأن لهم أجرا حسنا. والأجر هو جزاء العمل، وجزاء عملهم المعبر عنه هنا بالأجر هو الجنة. ولهذا قال: ما الدليل على أنه الجنة؟ ليه تصل كلمة أن لهم أجرا حسنا بأنه الجنة؟ أيضا أحسن لأنه قال ماكثين فيه أبدا، فما هو الذي يمكن في الإنسان فيه إلى الأبد بلا موت؟ هي الجنة. فلذلك صح تفسير الأجر الحسن بأنه الجنة. لماذا؟ لأنه ماكثين فيه أبدا. أما وجه حسن هذا الأجر فالقرآن الكريم مليء بالآيات التي توضح وجه كونه أجرا حسنا، كقوله تعالى: ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين. كل هذا وصف الجنة هو وصف وصرح الكلمة إيه؟ حسنا. أينا. وقال تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ماكثين فيه أبدا أي خالدين فيه بلا انقطاع، خالدين فيه بلا انقطاع كما في قوله: وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود غير مقطوع. وقال أيضا عز وجل: خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. الإنسان في الدنيا مهما انتقل ومهما عاش في قصور أو في جنات وبساتين يمل مع الوقت، لابد ان يصيبها الملل مهما كان الترف الذي يعيشه، ويرغب دائما في التغيير حتى ان صاحب البساتين يفزع الى الصحراء ويسعى جدا بتغيير الجو كما يقولون او العكس. واضح. فاما الجنه فلا يمكن ابدا ان يتفرق اي ملل الى اهلها، لا يبغون عنها حولا. اي نعم. وقال تبارك وتعالى: ان هذا لرزقنا ما له من نفاد، يعني ما له من انقطاع ولا انتهاء. وقال تعالى: ما عندكم ينفد وما عند الله باق. وقال ايضا: وللآخرة خير وابقى. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، اي ينذرهم بأسا شديدا من لدنه اي من عنده. وهذا من عطف الخاص على العام، لان قوله لينذر بأسا شديدا من لدنه الثامن لكل الكفار سواء كانوا الذين قالوا اتخذ الله ولدا او غيرهم من الكفار. وقد تقرر في فن المعاني ان اصل الخاص على العام اذا كان الخاص يمتاز عن سائر افراد العام بصفات حسنه او قبيحه من الاطناب المقبول تنزيلا للتغاير في الصفات منزله التغاير في الذوات. ومثاله في الممتاز عن سائر افراد العام بصفات الحسنه قوله تعالى كل من كان عدوا لجبريل فانه نزله على قلبك باذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمن من كان عدوا لله وملائكته وجبريل هو عدو له فهنا صفه الحسنه عدو لله وملائكته ثم خص جبريل وميكائيل بالذات مع انهم من الملائكه. هذا ما يسمى به بالاطناب المقبول. هو اطناب في اطناب لكن هو اطناب المقبول. لماذا؟ لانه نزل التغاير في الصفات بهذا النوع بالذات الخاص المذكور بصفات معينه كانه ذات اخرى اقتضت العصر كانه خارجين عن الملائكه هم الملائكه لكن هو خصه لماذا؟ لامتيازه بصفه معينه عن عما سواه. كذلك من هذا ايضا قوله تعالى واذ اخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وابراهيم وموسى وعيسى بن مريم خط هؤلاء بالذكر مع انهم من النبيين. ما الميزه التي امتازوا بها؟ انهم اولو العزم من الرسل عليهم جميعا الصلاه والسلام. طيب في الممتاز بصفات قبيحه هذه الايه التي نحن نقرا بها لينذر بأسا شديدا من لدن قلنا في التفسير ايه؟ لينذر الذين كفروا بأسا شديدا من لدن ثم بعد ذلك قال وبأس شديدا من لدن من الذين كفروا هؤلاء الذين قالوا اتخذ الله ولدا لكن خصهم بالذكر بصفات القبيحه هنا لامتيازهم في كفرهم لانه من اسرع واقبح انواع الكفر لانه شك لله سبحانه وتعالى يسبون الله عز وجل بان ينسبوا اليه الولد. فان الذين قالوا اتخذ الله ولدا امتازوا عن غيرهم بفريه سمعاء ولذا ساغ عطفهم على اللفظ الشامل لهم ولغيرهم. والايات الداله على شده عظم فريتهم كثيره جدا كقوله هنا كبرت كلمه تخرج من افواههم كبرت كلمه تخرج من افواههم وكقوله تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتفر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا. لكن الله سبحانه وتعالى بمشيئته الذي يمسكها عن ذلك. لكن تخيل القول يبلغ من شناعته والمتكلم هو الله سبحانه وتعالى يعني ليس هذا اللي هو مجاز ولا تقريب الاذان لا دي حقيقه. تكاد السماوات من شده الغيظ والانفعال والغضب والقشعريره من ان هؤلاء الكفار يسبون الله سبحانه وتعالى ويقولون اتخذ الرحمن ولدا تكاد تتشقق وتتفطر. تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا. وقال تبارك وتعالى افاصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكه اناثا انكم لتقولون قولا عظيما. أيضا والايات مثل هذا كثيره معلومه. وقد قدمنا ان القران بين ان الذين نسبوا الولد لله سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا ثلاثه اصناف من الناس اليهود والنصارى. قال عز وجل وقالت اليهود عزم الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بافواههم الى اخره. والصنف الثالث مشركو العرب كما قال تعالى عنهم ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. البنات عن الملائكه في زعمهم. والايات بنحوها كثيره معلومه. وطبعا يعني هو اصل قول النصارى في التكليف وهذا موضوع اخر يطول الكلام فيه هو ايضا ناشئ من ميراث شركي وثني هم اقتبس فكره التكليف كتمثيل هذا الذي افسد العقيده المصريه اقتبسوها من قدماء المصريين والبراهمه واخوانهم من المشركين فهي عقيده وثنيه خالصه بلا شك فيها او فكره ابن الله والقلب والكلام هذه كلها مقتبسه من التراث الوثني. ثم قال تعالى ما لهم به من علم ولا لآبائهم. طيب لماذا تعرض عز وجل هنا لنفي العلم عن آبائهم؟ لأن آبائهم هم قدوتهم وهم يقتدون بآبائهم. إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مهتدون أو مقتدون، يعني أن ما نسبوه له جل وعلا من اتخاذ الولد لا علم لهم به لأنه مستحيل. والآية تدل دلالة واضحة على أن نفي الكهف لا يدل على إمكانه. ومن الآيات الدالة على ذلك قوله تعالى وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، لأن ظلمهم لربنا وحصول العلم لهم باتخاذه الولد كل ذلك مستحيل عقلا، فنفي يدل على إمكانه. ومن هذا القبيل قول المنطقيين السالبة لا تقتضي وجود الموضوع، وطبعا ده كلام منطقي مش لا يخصنا الآن. ومن هذا القبيل قول المنطقيين السالبة لا تقتضي وجود الموضوع، وطبعا ده كلام منطقي مش لا يخصنا الآن. ما نفاه عنهم وعن آبائهم من العلم باتخاذه الولد سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا بينه في مواضع أخرى في قوله وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون، وقوله في آبائهم أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون إلى غير ذلك من الآيات. قوله هنا عز وجل كبرت كلمة تخرج من أفواههم، يعني أن ما قالوه بأفواههم من أن الله اتخذ ولدا أمر كبير عظيم، كما بينا الآيات الدالة على عظمه آلفا كقوله إنكم لتقولون قولا عظيما، وقوله تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا، وكفى بهذا كبرا وعظما. وتعالى كما قلنا تخرج كبرة كلمة تخرج من أفواههم، تخرج من أفواههم لكلمة تفيد استعظام إنكارهم على إخراجها من أفواههم، لأن المعنى كبر خروجها أي عظمت بشاعته وقبحته بمجرد التصور، فما بالك باعتقاده. تذكرون حديث بعض الصحابة لما قال للنبي عليه السلام إن أحدنا لا يجد في نفسه يعني ما يتعظمه أو إيه أو ما أن يكون حملة أحد إليه من أن ينطق به، يعني أنه يخترق حتى فيه صحنة سوداء أهون عليه من أن ينطق بلسانه، لكن يجد في نفسه هذه الرسالة. فقال أو قد وجدتموه ذلك طريق الإيمان، أو قال الحمد لله لي رب كيده إلى المسلم، فهذا فقط الذي قدر عليه الشيطان. فالإنسان ربما هذا الوساس ونعيذ بالله يعني لا يقوى على النطق به، لا يقوى على النطق بها، فممكن الإنسان فرد له بعض الخواطر لكن من شدة استعظامها لا يقوى على النطق بها. فتولى أولئك المشركين يعني يكترئون على النطق بهذه الأشياء، هذا يدل على صناعة الفعل الذي أتى به. فلذلك أتى بالذوق بكلمة إيه؟ تخرج من أفواههم، تخرج من أفواههم، كيف فوعتهم أنفسهم أن يتفوهوا بهذه الكلمة فضلا عن أن يعتقدوها. فلذلك قوله تعالى كبرت كلمة تخرج من أفواههم تفيد استعظامه استراءهم على النطق بها وإخراجها من أفواههم فإن كثيرا مما يوسوس به الشيطان وتحدث به النفس لا يمكن أن يتفوه به بل يصرف عنه الفكرة، فكيف بمثل هذا هذا الفكر الذي هو نسبة الولد إلى الله ثم تطلع نفسه أن ينطق بهذا الشتم والسب لله سبحانه وتعالى وليقول اتخذ الله ولدا، فهذا فائدة قوله تعالى كبرت كلمة تخرج من أفواههم. وقال بعض علماء العربية إن قوله كبرت كلمة معناه التعجب، معناه التعجب، فهو بمعنى ما أكبرها كلمة أو أكبر بها كلمة، مثل التعجب إما ما أفعل أو أفعل به. فبحيث المعنى كبرت بمعنى إيه؟ ما أكبرها كلمة أو أكبر بها كلمة، فهو أسلوب تعجب، لأن فعل بالضم تطاه لإنشاء الذم والمدح، فتكون من باب نعمة وبئسة. فمنه قوله تعالى كبرت كلمة كما هنا، وإليه أشار ابن مالك في الخلاصة بقوله واجعل كبئسة تاء واجعل فعلا من ذي ثلاثة كنعمة مثلا. إذا تقرر ذلك ففاعل كبر. طيب كبرت كلمة تخرج من أفواههم. ما أعراب كلمة؟ نخليك في الأسفل. نعم أحسن صحيح. كبرت كلمة. طب أين الفاعل؟ تقديره هي صحيح. يبقى كبرت هي كلمة تخرج من أفواههم. فالمخصوص قوله قوله كبرت كلمة فاعل كبر ضمير محذوف وكلمة نكرة مميزة للضمير المحذوف على حد قوله في الخلاصة ويرفعان مدمرا يفسره مميز كنعم قوما معفره. والمخصوص بالذم محذوف والتقدير كبرت هي كلمة خارجة من أفواههم تلك المقالة التي فاهوا بها. فالمخصوص بالذم هو ايه؟ تلك المقالة التي فاهوا بها وهي قولهم اتخذ الله ولدا. وأعرب بعضهم كلمة بأنها حال أي كبرت سريتهم في حال كونها كلمة خارجة من أفواههم وليس بشيء. كلام ضعيف إن كلمة حال لكن صحيح أنها إيه؟ تمييز. وقال ابن كثير في تفسير قوله تعالى تخرج من أفواههم أي ليس لها مستند سوى قولهم ولا دليل لهم عليها إلا كذبهم وافتراؤهم. ولذا قال إن يقولون إلا كذبا إن يقولون إلا كذبا. وهذا المعنى له شواهد من القرآن بقوله يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم ونحو ذلك من الآيات. إن يقولون إلا كذبا. الكذب هو مخالفة الخبر من واقع على أصح الأقوال. طبعا هم ايه قالوا اتخذ الله ولدا. اتخذ الله ولدا بجملة طويلة. اتخذ الله ولدا فعل وفعل وفعل صح. وكل هذا العبارة اطلق عليها ايه كبرت كلمة. هذا تذكرنا بقول الملك ايه كلامنا تستخدمها. لا يعني انا عايز الشاهد ايه هو بقى وكلمة بها كلام قد يؤم وكلمة بها كلام قد يؤمن يعني أن قد يخطب الكلمة الكلمة مجموعة كلمات كما تقول قرأت كلمة لبيب يعني قصيدة لبيب. حتى إذا جاء أحدهم منهم قال ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كل هذا قال عليه على إيه؟ كلا إنها كلمة هو قائلها. إذا كلمة الكلمة كلمة التوحيد هي إيه؟ لا إله إلا الله كل شيء أطلق عليها كلمة. فإذا قد يطلق على مجموعة من الكلمات لفظ إيه كلمة. نعم نعم. قال تعالى وتمت كلمة ربك لأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. كل هذه أطلق عليها أيضا كلمة. نعم. وفاشاهده في المنفية وكلمة بها كلام قد يؤمن. قوله تعالى في هذه الآية الكريمة ولم يجعل له عوجا بكسر العين في المعاني. وكنت تقصد نفس العوج في المعنى في المعاني قد يكون بالكسر عوجا. أما إذا العوج في الفتح ما كان منتصبا مثلا تقول هذا الحائط ليس فيه عوج بالفتح كسر العين. واضح؟ فإذا في المعاني بكسر العين وبفتحها فيما كان منتصبا كالحائط. وقرأ هذا الحرف حفص عن عاصم في الوصل عوجا بالسكت على الألف المزدلة من التنوين سكتة يسيرة من غير تنفس. يعني هكذا الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا. دون أن تتنفس سكتة يسيرة عوجا قيما لينذر بالسكت على الألف المبدلة من التنوين سكتة يسيرة من غير تنفس إشعارا بأن قيما ليس متصلا بعوجا بالمعنى بل الإشارة إلى أنه منصوب بفعل المقدر أي جعله قيما، جعله قيما. لماذا؟ أن الجعل الأول منفي ولم يجعل له عوجا، ولم يجعل له عوجا الخفاف ذات العوج، أما هنا قيما إثبات الجعل، جعله قيما، إنما الأولى ولم يجعل له عوجا، فجاءت السكة تنتقل ما يبقاش عوجا يعني متصلة بإيه؟ ما تبقاش قيما عوجا متصلة بعوجا، واضح؟ لأن العوج منفي ونحن نريد في المعنى أن نثبت الإيه؟ الاستقامة هنا القيمية، فلذلك جاءت هذه السكتة لتشير إلى أنه قيما منصوبا بفعل مقدر، يعني جعله قيما، لكن الأولية إيه؟ ولم يجعل له عوجا قيما. نعم. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات. قرأ الجمهور بضم الياء وفتح الباء الموحدة وكسر السين المسددة يبشر، وقرأ حمزة والكسائي يبشر ويبشر المؤمنين ويبشر، هذه قراءة أخرى لحمزة والكسائي. ثم قال تبارك وتعالى فلعلك باسع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. فلعلك باسع نفسك، لعلك مهلك نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. طبعا نريد أيضا أن ننبه هنا في قوله تبارك وتعالى قيما لينذر بأسا شديدا من لدن، وقوله تعالى وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، يعني حقيقة مهمة جدا وهي أنه ينبغي إنذار الكفار بالقرآن الكريم. للأسف الشديد في فلسفة ما أدري يعني ما مصدرها بالضبط بعض الناس المكفرين أو الكافرين يقول لك إزاي تتكلم بالقرآن، هو أصلا ما أؤمنش بالقرآن، فبيعطل أقوى أسلحة الإسلام في مجادلة الكافرين وإقامة الحجة عليهم، أقوى سلاح على الإطلاق هو القرآن الكريم، فالقرآن من هو أقوى مصادر إقامة الحجة على الإطلاق بكل انواع الحجج عقليه ونقليه وغيرها. فكوننا بعض الناس يربط هذا الكلام ويقول لا الكافر بنكلمه بقى باي لغه اخرى ما عدا الاستدلال بالقران الكريم واحاديث النبي عليه الصلاه والسلام، لا، هو المطلوب ليس انه يعني فقط يهتدي، لكن ايضا حتى لو لم يهتدي مطلوب ان تبلغه هذا الحجه، كما قال تعالى لانذركم واوحي الي هذا القران لانذركم به ومن بلغ، يعني لأنذركم به يا معشر قريش الذين تعيشون معي وتسمعون مني مباشرة، يا أيها المدثر قم فأنذر بماذا؟ بالقرآن، وأنذر به بهذا القرآن. ومن بلغ، يعني ولأنذر أيضا من بلغ القرآن ممن يكون على وجه الأرض إلى قيام الساعة. فإذا نحن خلفاء النبي ونوابه في هذه الأمة المحمدية، مسؤوليتها أن تقوم بإرسالة البلاد لأنها شهيرة على الأمة لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم. فهذا الكلام كلام كاتب وهو تعطيل الاحتجاج بالقرآن الكريم بحجة أنهم لا يؤمنون به. حقيقة القرآن الكريم له سلطان على القلوب لا يوصف، يعني حتى الذين يعني كان يحدثني أخ إنجليزي من أسبوع أو أكثر قبل ان يسافر الى بلاده ويعود الى بريطانيا، كان يصلي هنا في احد المساجد مع الاخوه في القيام، فهو كان يقول لي هو ما يعرف عربي يعني ان الامام لغه عاميه بسيطه، فيقول انا اصلي مع الاخوه في المسجد والاخوه بيصلوا قيام يصلون القراء، فيقول تنتابني القشعريره والعظمه واشعر ان في سلطان قوي جدا على قلبي ان هذا القران هو معجزه المعجزات، هذا نفس الامارات. يقول لك كانوا حينما يدعوني في القلوب ما اشعر بنفس التاثر. لماذا؟ أن أنا يعني مع أني لا أفهم معاني القرآن، يعني يسمع فقط القرآن يشعر بسلطان القرآن على قلبه في الدعاء، لأنه ليس بقرآن لا يشعر، ويقول الناس حولي يبكون في الصلاة، وأما أنا فما أتأثر لأنني ما أعرف معاني هذا الدعاء، إلا أن في القرآن عندما أسمع القرآن الكريم سأشعر بهذه الهيبة وهذا الخشوع لكلام الله سبحانه وتعالى. القرآن له سلطان على القلوب بلا شك، يعني حتى من سمع القرآن وهو لا يفهم معناه أنه كلام الله سبحانه وتعالى. إذا كانت الجبال يعني لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، فكيف بالقلب الحي؟ فاذا قوة القرآن، قوة معاني، قوة الفاظ، إعجاز القرآن الكريم، لا شك أن هذه كلها عوامل مهمة جدا في إقامة الحج على الناس وإنذارهم. فينبغي أن نبطل هذا الكلام ونلغي هذا المفهوم اللي بيقول لك كافر ما أسلمش وما أسلمش وما لهم القرآن كلام الله. كيف تجادله بالقرآن؟ لا، تجادله بالقرآن، لأن القرآن هو الحجة، كل الحجة. ألا فإحراره من هذا المفهوم الخطير أو الخطير الذي يشيع الآن في الناس، وهو تعطيل آيات القرآن عن وظيفتها في الإنذار وإقامة الحجة حتى على التفريط. فلعلك رافع نفسك، أي مهلك نفسك، على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث، أي بهذا القرآن، آسفا، أي لك أسكت على توليهم وإعراضهم عنه، أو متأسفا عليهم. والأسف شرط الحزن والغضب، وفي العناية لعل للتردي، وهو الطمع في الوقوع أو الإسفاق منه. طب هل هي هنا للتردي؟ لا، مش للتردي. فلعل حراعة النفس نفسك، لا يمكن أن يكون المقصود هيا أهلك نفسك خذ العناية، لا، هنا ليست لديه للتردي. وذلك يقول القاسمي هي هنا استعارة، أي وصلت إلى حالة يتوقع منك الناس ذلك من شدة صفقتك على هؤلاء الكافرين المعرضين عن القرآن الكريم، والذين سوف يهلكون بالنار إن استمروا على هذا الكفر وأعرضوا عن رسالتك ودعوتك وإنذارك، من شدة حرص النبي عليه السلام عليهم وشفقته عليهم صلى الله عليه وسلم، وصل إلى حالة يتوقع المخاطين به أنه سيموت ذما وأسفا وحزنا وأسى عليهم. فإذا هذا هو معنى إيه؟ فهي فعلا لعل للتردي، لكن ليس مقصود هنا التردي، لأن التردي هو إيه؟ هو الطمع في الوقوع او الاشفاق منه. فهي هنا بمعنى وصلت الى حالة يتوقع منك الناس انك مهلك نفسك بسبب هذا الحزن، لما يشاهد من تأسفك على عدم ايمانهم. وفي النظم الكريم استعارة تمثيلية تشبيه حاله معهم، وقد تولوا وهو آسف من عدم هدايتهم بحال من فارقته احبته فهم بقتل نفسه، أو كان يهلك وجدا عليهم وتحسرا على آثارهم. وسر ذلك كما قال الخاصاني أن الشفقة على خلق الله والرحمة عليهم من لوازم محبة الله ونتائجه. ولما كان صلى الله عليه وسلم حبيب الله ومن لوازم محبوبيته محبته لله بقوله تعالى يحبهم ويحبونه، وكلما كانت محبته للحق أقوى كانت شفقته ورحمته على خلقه أكثر، لكون الشفقة عليهم ظل محبته لله وأشد تعطفه عليهم، فإنهم كأولاده وأقاربه بل كأعضائه وجوارحه في الشهود الحقيقي. فلذلك بالغ في التأسف عليهم حتى كاد يهلك نفسه عليه الصلاة والسلام. فهو ما يسألهم أجرا وما يريد منهم جزاء ولا شكورا، إنما يريد لهم السعادة والنجاة، يفسق عليهم من عذاب النار، كما صرح صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله رحمة للعالمين، من العالمين كل العالمين محمد عليه الصلاة والسلام رحمة له عليه الصلاة والسلام. كما قال في الحديث ما معناه إنما مثلي، حديث متفق عليه، إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا، فجعلت الجنادب والفراس أو تلك الهوام التي تنكبج من الضوء يقعن فيه، فأخذ يذبهن بيده وهن يتقحمن فيها، وأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تسلكون من يدي. بالضبط تطهير لحاله صلى الله عليه وسلم مع الخلق، ومن شدة الشفقة والرحمة لهؤلاء الخلق يسبق عليهم من العذاب، فمن هلك يهلك رغما عنه، هو بيحاول أن ينقذ القدر الصعب صلى الله عليه وسلم. فسبح حاله بحال رجل أوقد نارا في الظلام، الفراش لأنه ليس عنده عقل إذا رأى ضوءا في الظلمة يظن أن هذا الضوء عبارة عن قوة نافذة تنفذ إلى الضياء في الخارج، زي أي نافذة غرفة مظلمة لكن النور من الشمس في الخارج، هو يتوهم أن هذا الضوء فيريد أن يخرج إلى الضياء فينجذب للضوء، فإذا نفذ ظن أنه بعد عن هذه القوة أو هذه الفتحة فيعود من جديد ينجذب لهذا الضوء، فإذا به يعني يتحرك يتصاله النار النيران وتحرقه ويسقط فيها. هذا الرجل من شدة شفقته على هذا الفراس الذي ليس عنده عقل جعل يذبهن بيده، فيسبه النبي عليه الصلاة والسلام نفسه مع هذه الأمة، أمة الدعوة، لأنه واقف لهم على سفين جهنم، واقف على سفين جهنم، هم يلقون أنفسهم فيه، هم يعني يندفعون إلى أقصى قوتهم أن يلقوا أنفسهم في النار، وهو مشفق عليهم من هذا المكان، فجعل يذبهن بيده، يدفعهم بيده، ويمسك بإيه؟ بأي طريق؟ كأنها طريق عشوائي، يمسك هذا إيه؟ وأنا آخذ بحجابكم على الناس، الحجاب هو الموضع الخاص. أنا أخذ بحجابكم عن النار اللي فيها مركز ثقل الإنسان. فحاول ينقذهم ويمسك دم اللي يلحق من أي شيء عشان ينقذه ويطلعوا، ولكن رغم عنه يقاوموه ويلقون بأنفسهم في النار. فهذه بالضبط صورته عليه الصلاة والسلام التي وصلت لحد أنه يكاد يهلك من الموت من شدة الحزن عليهم والشفقة عليهم أن يهلكوا في النار. صلى الله عليه وسلم. فهل يوجد يعني رحمة بالبشرية أعظم من هذه الرحمة؟ على الإطلاق. ولذلك عدو البشرية الأول الآن عدو البشرية كلها الآن هو الذي يشوه الإسلام أو يصد الناس عن الإسلام. لماذا؟ أنه يحرمه من أعظم حق من حقوق الإنسان. هؤلاء الضالين الكذابين الغربيين الكفرة أمريكا ومن معها يتصدقون الآن بسماعة حقوق الإنسان لاستغلال الأمم واضح وقهرها بحجة هو عملية شعارات زي الذكور يزينوا الصورة القبيحة التي وصل إليها لأنهم أفلسوا تماما. فأعظم حق من حقوق الإنسان أن يحال بينه وبين السعادة الأبدية أن ينقذ من الموت ومن الخلود فيها، هي النار بحياة في عذاب يعني أليم بشع سريع بلا نهاية. الإنسان لو تخيل كلمة بلا نهاية دي كلمة صعبة جدا، خالدين فيها دي كلمة من أشد الكلمات، تأمل كلام الخالدين فيها أبدا أبدا. وبعدين يعني حتى يعني إذا قسنا نار الدنيا بنار جهنم يعني كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن هذه النار النار جهنم قدرت عليها بسبعين ضعفا، يعني نار الآخرة مثل هذه النار التي في الدنيا، أقوى نار في الدنيا نار الآخرة أدها سبعين مرة. طيب هل الإنسان لو حامل حتى يمسك مش هقول يلا نادي في النار يمسك كوب من الشاي ساخن مثلا هل يطيق؟ لا يستطيع الإنسان. هل الإنسان يخرج له إلى النار؟ دي واحد على سبعين. فذلك بالنار بهذا العذاب الرهيب الذي وصف الله سبحانه وتعالى، وهذا كلام حقيقي وقطع سيقع. النار موجودة الآن وتنتظر سكانها والعياذ بالله. فالشاهد يعني أن الموضوع خطير. الدعوة الإسلامية ما هي؟ إنقاذ البشرية. فمن حق كل إنسان كما أنزل الله سبحانه على الرسول القرآن وأرسل الرسول وجاهد الصحابة لحمل هذا النور إلى العالمين، فيحاول هؤلاء الكفار أن يطفئوا نور الله سبحانه وتعالى بكل أساليب القذرة، تارة بتصليب الخبيث مثل سلمان رشدي، تارة بالتشنيع على الإسلام ليل نهار. الإعلام الآن في العالم كله ما له وسيلة إيمان وشغل غير تشنيع على الإسلام واللمس والغمز والهمس وتصليب وكلائهم ونوادهم من العالميين والصحفيين المنتزره بالطعن في الدين ليل نهار. كل هؤلاء يتامرون على البشريه وهم يعني يضيعون اعظم حق من حق الانسان، وهو ان يطلع على الاقل يطلع على الاسلام في صورته الصحيحه، لكنهم يسوهون لانهم يبغونها عوجا، يظهرون سبيل الله على انها طريقه معوجه وان الاسلام يعني فيه كذا وكذا. هذا كله جريمه في حق البشريه كلها، لأنه وضع حواجز دون إنقاذ الناس من النار ودون الفوز بسعادة الناس بسعادة الدنيا وسعادة الآخرة. فهل هناك حق للإنسان أعظم من هذا؟ فهؤلاء هم الذين يضيعون حق الإنسان. نعم. فانظر إلى رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بهؤلاء القوم مع كفرهم. إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. لا يخف ابدا ابدا. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. اعظم امنيه ان يموتوا، يتمنون الموت. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك حتى يتوقف العذاب. انظر الى الجواب، قال انكم ماكثون. لقد جئناكم بالحق ولكن اكثركم للحق كارهون. اذا المصير خطير خطير جدا. لان الدنيا ايام تنقضي مهما طالت، العمر قصير. ثم يصير الانسان اما الى جنه في سعادة الأبدية وإما في سخاء أبدي لا ينتهي ولا يعني يتوقف. تخيلنا الواحد مننا، وتخيل الآن لو قلنا حضرت 7000 سنة لو ان قلنا فرعون بقاله 7000 سنة غرقان، واستحضروا هذا لانه قطعا يحدث يوميا. النار توقعه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، كل يوم غدوا وعشيا فرعون يعرض على النار ويعذب بالنار هو وآله الذين كانوا معه. يعني النهارده الصبح حصل وعشيا حصل وبكره حصل هيحصل الى ان تقوم، ويوم تقوم الساعه ادخلوا آل فرعون اشد عذاب. فمن ساعه 7000 سنه حضرت 7000 سنه، قالوا 7000 سنه من ساعه ما اغلقه الله سبحانه وتعالى هو يعرض غدوا وعشيا على النار. يعني هو عاش قد ايه؟ عمره اصلا كله كان قد ايه؟ 100 سنه؟ 200 سنه؟ فماذا يعني العذاب اطول بكثير. ثم انظر الى الخلود لانه كان ينوي الكفر الى الابد، فذلك عاقبه الله بعذاب مؤبد الى نهايه. فيعني الامر جد خطير، ولذلك انا لاوصي نفسي واخوة الايمان تفكروا كثيرا في كلمه خالدين فيها ابدا، سواء كانت في حق اهل الجنه او في حق اهل النار، امر في غايه الخطوره في الحديث. والانسان لو تفكر فيه لما اكل ولا شرب ولا نام، لم يهنئه عيشه. أينا. يقول الشنقيطي رحمه الله تعالى في تفسير قوله عز وجل: فلعلك باشا نفسك على اثارهم. شوف على اثارهم، تخيل المنظر حقيقه شيء عجيب جدا. شفقه النبي عليهم، يعني تخيل واحد في محطه القطار بيودع احد الناس اليه، بيعمل ايه؟ بتلاقي بعض الناس يكون شخص محبوب اليه جدا، بيعمل حتى القطر الذي يتحرك بيفضل ايه؟ يمشي مع القطر، مش قادر يفارقه ويتألم ويتعذب لفراقه. فكلمة على اثرهم تعطي نفس المعنى بالضبط، هم ماشيين وبيولوا عنه وبيهربوا منه، ومع ذلك هو يتتبع اثرهم لاخر فرصه ممكنه يحاولوا انقاذهم. فلعلك دافع نفسك على اثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا. اعلم اولا، كل التنفيذي اعلم اولا ان لفظ لعل تكون للترجي في المحبوب وللاشفاق في المحبوب. كلمه لعل للترجي، ترجي الشيء الايه؟ الذي تحبه. واذا كان شيء تكرهه وتحذره فتكون للاشفاق من هذا الشيء. واستظهر ابو حيان في البحر المحيط ان لعل في قوله تعالى هنا فلعلك باشع نفسك للاشفاق عليه صلى الله عليه وسلم ان يبقى نفسه لعجل ايمانهم به. يعني انت هتهلك نفسك، كان ربنا بيقول له سبحانه وتعالى انت هتهلك نفسك عليهم، انت اتفق العلم ان يهلك نفسك يموت من شده الحزن والتاثر من نفورهم عن دعوته. فليست لعل الشك، وانما هي مقدره تقدير الاستفهام الذي يعنى به التقرير. فالمعنى هل انت قاتل نفسك؟ انت هتموت نفسك؟ هل انت قاتل نفسك؟ لا ينبغي ان يطول اتاك على اعراضهم، فان من حكمنا عليه بالشقوى لا تجزي عليه الحصر. وقال بعضهم ان لعل في الايه للنهي، وممن قال به العسكري. وعلى هذا فالمعنى لعلك يعني لا تبخع نفسك لعدم ايمانه. وقيل هي في الايه للاستفهام المضمن معنى الانكار. واظهر هذه الاقوال عندي في السنقطي ان معنى لعل ان المراد بها في الايه النهي عن الحزن عليه. السنقطي رحمه الله يختار ان المراد بلعلك باخع نفسك بالضبط لا تهلك نفسك. ويقول ان اطلاق لعل مضمنة معنى النهي في مثل هذه الآية اسلوب عربي يدل عليه سياق الكلام. ومن الأدلة على ان المراد بها النهي عن ذلك كثرة ورود النهي صريحا عن ذلك، كقوله تعالى فلا تذهب نفسك عليهم حسرة. اذا هو يفسر هذه الآية لعلك بانها النهي، ويؤكد ويقوي هذا المنحة بانها نهي فعلا عن ان يقصد نفسه حسرة عليهم في الآيات الاخرى. فسهم هذه في ضوء تلك وخير ما يفسر به القرآن. فيفسر قول لعلك بمعنى لا تهلك نفسك، كقوله فلا تذهب نفسك عليهم حسرة، وقوله ولا تحزن عليهم، وقوله فلا تأس على القوم الكافرين، إلى غير ذلك من الآيات. وخير ما يفسر به القرآن القرآن. والباخع المهلك، أي مهلك نفسك من شدة الأسف على عدم إيمانهم. ومنه قول للغمة ألا أي هذا الباخع الوز نفسه لكي إن حتم عن يديه المقادر. ألا أي هذا البافع الوجد نفسه، الذي سيهلك الحزن نفسه، أنا أي هذا البافع الوجد نفسه لكي انحت عن يديه المقادر. على آثارهم قال القرطبي آثارهم جمع أثر ويقال إثر، والمعنى على أثر توليهم وإعراضهم عنك. وقال أبو حيان في البحر ومعنى على آثارهم أو من بعدهم أو بعد يأتك من إيمانهم أو بعد موقفهم على الكفر، لعلك دافع نفسك على آثارهم، يعني على أثرهم يعني بعد يأتك من إيمانهم، أو لعلك دافع نفسك على آثارهم يعني بعد ما ماتوا على الكفر انتهوا خلاص، وانت تحزن عليهم بعد ما ماتوا على الكفر فلا تأسى على قوم الكفر، ما يستحقون ذلك. واضح؟ وقالوا مات فلان على أثر فلان أي بعده، فمعنى على أثرين يعني بعد موتين، هذا أحد التفسير. وقال الزمخشري سباه وإياهم حين تولوا عنه ولم يؤمنوا به وما داخله من الوجد والأثر على توليهم برجل فارقته أحبته وأعزته، فهو يتساقط حسرات على آثارهم ويبقع نفسه عزا عليهم وتلهفا على فراقهم. والأسف هنا شدة الحزن، أسفا يعني بسبب شدة الحزن، وقد يطلق الأسف على الغضب كقوله فلما آسفونا انتقمنا منهم، آسفونا بمعنى أغضبونا، فيطلق الأسف أحيانا معنى غضب ويطلق على شدة الحزن كما هنا. فإذا حققت معنى هذه الآية الكريمة فاعلم أن ما ذكره فيها جل وعلا من شدة حزن نبيه صلى الله عليه وسلم عليهم وعن نهيه له عن ذلك مبين في آيات أخرى كثيرة كقوله فلا تذهب نفسك عليه الحسرات، وكقوله فلعلك دافع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، وكقوله ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين، وكقوله فلا تأس على القوم الكافرين، وكقوله قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، وكقوله ولقد نعلم أن تضيق صدرك بما يقولون، كقوله ولقد نعلم أن تضيق صدرك بما يقولون. وقوله في هذه الآية الكريمة أسفا، ما إعراب أسفا؟ أحسن مفعول لأجله، نعم أسفا هنا مفعول من أجله، أي مهلك نفسك من أجل الأسف. ويجوز إعرابه حالا أي في حال كونك آسفا عليهم على حد قوله في الخلاصة ومصدر منكر حالا يقع بكثرة كبغتة زيد طلع بكثرة حالا. ونكتفي ليلة غير القدر. قل قولي هذا استغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله.